خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ صابر عبد الحكم.